وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 56 من مجالس شرح المرشد المعين على الضرور من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 16 من شهر ربيع الأول عام 36 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تطرقنا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى لأحكام الإمامة، وذكرنا من يمنع إمامتهم في الصلاة. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عمن تكره إمامتهم مع جواز الصلاة وخلفهم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: ويكره السالس والقروح مع بادل لغيرهم، ومن يكره دع، وكالأشل وإمامة بلا ردا بمسجد صلاة تجتلى بين الأساطين وقدام الإمام جماعة بعد ذي التزام، جماعة بعد صلاة ذي التزام، وراتب مجهول ومن قد أبينا، وأغلف عبد الخصي بن زينة. حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في شرح هذه الأبيات، وخاصة الأبيات الثلاثة الأولى. هذه الأبيات التي معنا ذكرت جملة ممن تكره الصلاة وراءه مطلقا، سواء رتبوا أئمة في المساجد أم قدموا في الصلاة. هؤلاء الذين ذكرهم هنا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ذكر جملة منهم، ولم يستقصي على عادته في هذا النظم الذي هو مخصص للمبتدئين، فذكر أول من ذكر صاحب السلس والقروح. ومعنى صاحب السلس هو الذي لا يستطيع أن يضبط خروج بوله أو الريح منه أو ما إلى ذلك من الأمور. ومعنى صاحب القروح هو المريض كالجذام أو كالجروح التي بها قيح أو ما إلى ذلك. فهذا الذي بهذه الحالة يكره أن يقدم في الإمامة لما في ذلك من أذية، لما في ذلك من تأذي المصلين به، معنى أن المصلين وراءه قد يتأذونه وقد يعافونه. والأصل أن الإمامة مرتبة شريفة، ويفترض فيمن يقدم لها أن يكون كاملا. ولذلك نص العلماء على أن هذه الشروط التي نذكرها الآن هي شروط كمال الصلاة، شروط كمال الإمامة، معنى أن الإمامة إذا أردنا أن تكون مكتملة جميلة ذات أبها فينبغي أن تكون خالية من هذه الأمور التي سنذكرها. وصاحب السلس الحقيقة إنما كره العلماء الصلاة وراءه لأنه ولم يحرموها، لأن صلاته لنفسه جائزة، وكل من جازت صلاته لنفسه جازت صلاته لغيره. وإذا كان هو معذورا فغيره معذور أيضا في الصلاة وراءه. ولم يأتي نص صريح صحيح ينهى عن الصلاة خلف من هذا حاله، لم يأتي نص صريح صحيح بهذا المعنى، إنما أخذه العلماء رحمه الله تبارك وتعالى من النصوص العامة. قال: ويكره السلس. قال العلماء رحمه الله: وأما إذا كان صاحب السلس ذا صلاح ومنزلة عالية في الدين فلا تكره الصلاة وراءه، وضربوا لذلك مثالا بعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذلك أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أصيب بالسلس في أيامه في آخر عمره، فكان يؤم بالناس ولا يضره ذلك. ولهذا جوز ذلك علماؤنا رحمه الله، لكن القول بأنهم إنما جوزوا ذلك لأنه من الصالحين فيه نظر، إنما جوز ذلك لأنه إمام خليفة، فلا علاقة للصلاح بهذا الأمر. ثم ما هو ضابط الصلاح؟ أهو الإنسان المستقيم؟ أصل الصلاح خلف الفساق، يعني ذكرنا الخلاف فيها، وأن من أئمتنا من منعها ومنهم من جوزها مع الكراهة. القول بأن الصلاة خلف من هذا حاله مكروهة إلا إذا كان من الصالحين، فهذا القيد يعني فيه نظر، والله تبارك وتعالى أعلم. قال: مع باد. والبادي هو الأعرابي، ومعنى الأعراب ها هنا هم أهل الأرياف، أهل الخيام، يعني الذين ليس لهم قرى ينزلون بها ولا مدن يسكنونها، إنما هم يتتبعون الأعشاب في الصحاري والبوادي، ويتنقلون بخيامهم من مكان لآخر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بدا جفا ومن تبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلاطين فتتن، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سنن أبي داود وغيره. فهذا الحديث دل على أن من بدا حدث له الجفاء. قال العلماء رحمه الله تبارك وتعالى: والصلاة خلف البادي الأعرابي مكروهة، حتى ولو كان أعلم بكتاب الله أو أتقن لقراءة القرآن، والسبب في ذلك مسألتان. المسألة الأولى أو عيبان في هذا البدو. الأول هو الجفاء، فمن عادة الأعراب كونهم جفاة، والسبب والجفاء يتبعه الجهل وسوء تصرف، نظرا لكونهم في البادية بعيدين عن معالم الحضارة. وقال بعض أهل العلم: إنما كرهت الصلاة خلف البدوي لأنه جاهل، والجاهل يعني نحن ذكرنا أن الجاهل الذي لا يدري شيئا عن الصلاة لا يصلى وراءه. وقد وردت آثار حقيقة كثيرة في النهي عن التشبه بالأعراب، وعقد شيخ الإسلام تيمة رحمه الله في كتابه الصارم في كتابه اقتضاء الصلاة المستقيم فصلا في النهي عن التشبه بالأجناس الناقصة، وذكر منها فصلا في النهي عن التشبه بالأعراب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلبنكم الأعراب على كلامكم فيقولون العتمة وإنما هي العشاء، وأمور أخرى. فيعني نحن نهينا أن نتشبه بالأعراب، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرجع الرجل أعرابيا بعد هجرته. وكان الأعراب يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحدث من تصرفاتهم ومن أقوالهم ومن سوء أدبهم يعني أمور عديدة مذكورة في كتب السيرة. لا يقصدون ذلك، لكن هذا هو طبعهم. فلذلك نهي يعني كرهت الصلاة وراءه. وقد روى سحنون ابن سعيد رحمه الله في المدونة عن ابن سيرين قال: خرجنا خرجنا مع عبيد الله بن معمر ومعنا حميد بن عبد الرحمن بن عوف وأناس من وجوه الفقهاء، فمررنا بأهل ماء فحضرت الصلاة فأذن أعرابي وأقام الصلاة. قال فتقدم حميد بن عبد الرحمن قال فلما صلى ركعتين قال من كان هاهنا من أهل البلد فليتم الصلاة، وكره أي أمهم الأعرابي وكره أي أم الأعرابي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا الأثر في مدونة سحنون التي جمعها عن ابن القاسم وعن ابن وهب وعن كبار أصحاب الإمام مالك رحمه الله، وذكر فيها أحاديث بإسناده وآثارا كثيرة، حتى إنه يقال إن الأحاديث المرفوعة التي في المدونة تكاد تبلغ إلى 4000 حديث، يعني أكثر من الأحاديث التي في الموطأ كله. الموطأ الأحاديث المرفوعة فيه تقريبا 600 حديث، والآثار والروايات كلها 2000 رواية تقريبا. وقد روى جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تأمن امرأة الرجل ولا يأم أعرابي مهاجرا ولا يأم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطانه أو إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته وسيفه يخاف صوته وسيفه. هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه، إلا أنه حديث ضعيف كما قال البوصيري وغيره من أهله. هذا الحديث ضعيف ليس بحجة، ولكن الحجة في الآثار عن السلف. وحقيقة إذا رجعنا إلى أصل الموضوع نجد أن الأصل فيه هو معنى، هو المعنى الذي في الموضوع، حتى لا يقال إن في هذا الفرع يعني تفريقا بين الناس بحسب أصولهم. قال أنت بدوي إذا لا تأم، وأنت حضري إذا أنت تأم. قد يقول البعض إن في ذلك تفرقة بين الناس، خاصة عندما يقول الفقهاء حتى ولو كان أتقن لكتاب الله، حتى ولو كان أعلم بكتاب الله. حقيقة هذا الكلام قد يكون في نظر، لأننا نجد مثلا كثيرا من علماء شقيق وهم بدو، بل هم بدو بما تعنيه الكلمة، لأنهم يتتبعون يعيشون في البالية في الخيام ويتتبعون الإبل، وتجدهم أعلم من كثير من أهل الحضر. فهل نتصور مثلا أن يأتينا الشيخ الأمين الشنقيطي أو الشيخ محمد سالم بن عبد الودود أو غيرهم فنقدم عليهم يعني غيرهم وندعهم لأنهم يعني بدو؟ حقيقة أرى أن هذا فيه نظر، وأن المعنى إذا كان هذا البدوي ما زال على بداوته وقلة فقهه وعلمه وجفائه وجلافته فنعم، لكن إذا هذبه العلم إذا تقدمه للإمامة، لأن فيه شروط الإمامة والله تبارك وتعالى عالم. وهذه المسائل التي يذكرها الفقهاء رحمه الله وليس عليها دليل صريح صحيح، يعني يرجع فيها إلى المعنى، يعني أن المعنى الذي نتحدث عنه هو الذي يجعل كراهة الصلاة وراءه. مسألة ليست مسألة مصطلحات توضع، المسألة ليست مسألة مصطلحات توضع فقط. ثم قال ومن يكره دع، يعني أن الإمام المكروه الذي يكرهه الناس تكرهه الجماعة، إما لأنه سيء الأخلاق أو لأنه إنسان لا يحسن التصرف أو لأن فيه قلة دين أو ما إلى ذلك، فهذا تكره الصلاة وراءه ويكره أن يرتب إماما على الناس. واضح إخواني؟ إن هذا يكره أن يرتب إماما على الناس يصلي بهم وهم يكرهونه. واختلف العلماء رحمهم الله إذا كان هذا الإمام، الناس أيضا مختلفون فيه، منهم من يريده ومنهم لا يريده، فيرجعوا إلى الجمهور، يرجعوا إلى الأغلب. على أن العلماء نصوا على أن هذا المكروه يجب أن لا يكون مكروها لأنه صاحب دين، والناس لا يريدون صاحب الدين، يريدون مبتدعا أو متهاونا في الدين. في هذه الحالة لا يؤبه للناس ولا يقال لهم نزيل هذا الإمام المتبع على السنة المستقيم لنأتيكم بآخر لا يقيم للسنة وزنا ولا يرفع بها رأسا. إذن الكراهة ها هنا كراهة إما دنيوية أو دينية حقيقية الحق فيها مع الجمع مع الجماعة وليس مع الإمام. والأصل في هذا أحد يعني عدة أحاديث عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم، ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم: رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان يعني متعاديان. حديث رواه ابن ماجه وحسنه البوصيري وحسنه أيضا الحافظ وصححه الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى. حديث حسنه والتي يقف الله يجزك بخير. عفوا. طيب. أقول: وروى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رأسهم شبرا، رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان. هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه وحسنه الحافظ العراقي وصححه الحافظ البوصيري. والبوصيري هو صاحب مصباح الزجاجة على ابن ماجه، حيث على زوائد ابن ماجه، حيث تحدث عن جميع الأحاديث الزائدة على كتب الستة وذكر سندها وتكلم عليها. والبوصيري نسبة إلى مدينة أبوصير في صعيد مصر، ولا علاقة له بالبوصيري الناظم المشهور، ذاك أديب شاعر وذاك محدث عالم بالحديث. وعن ابن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، وهذا الشاهد، ورجل أتى الصلاة دبارا، ورجل اعتبد محررا. رجل اعتبد محررا يعني رجل جعل إنسانا حرا عبدا، جعل الإنسان حرا عبدا. هذا حديث رواه أبو داود وابن ماجه. إذن هذان الحديثان دل على كراهة، بل على حقيقة هذا يدل على تحريم وليس كراهة إمامة الرجل والناس له كارهون. إذن إذا أما الشخص الناس وهم له كارهون فقد فعل فعلا محرما وليس مكروها فقط. لكن السؤال هنا: هل الصلاة جائزة أم لا؟ الصلاة جائزة، وفرق بين تحريم الصلاة وبين بطلان الصلاة خلف مواصفات معينة. ثم ذكر الأشل، والأشل هو يابس اليد، معنى أن يده لا تتحرك، لا يمكنه أن يسيطر عليها ولا يحركها. وذكر الأشل ونحوه، ويذكر العلماء في ذلك من كان أعرج لا يستطيع أن يحرك رجله أو كان به عيب من هذه العيوب البدنية التي تمنعه من أن يؤدي العبادة على وجهها. فهذا الذي بهذه الصفة لا يمكنه أن يسجد أو يركع بطريقة تامة. فلذلك ما شهره الناظم رحمه الله هو رواية ابن وهب عن الإمام مالك رحمه الله، وهي التي أخذ بها خليل في مختصره. وهذا النظم الذي معنا هو محاذ لمختصر خليل. تعرفون أن أهل المغرب الإسلامي كله كان عندهم خليل كالمصحف، بمعنى أنه يقولون مقالة أبو النصر الدين اللقاني، هو ليس مصري وليس مغربي بل مصري، ولكن من متأخري المالكية. ولكن أهل المغرب من طبيعتهم حقيقة، بخلاف ما يذكر عنهم الآن، من طبيعة أهل المغرب تعصب، بمعنى أنهم يتعصبون للفكرة التي يؤمنون بها. ولذلك إذا آمنوا بفكرة تجدهم يتصلبون فيها. المغاربة لما كانوا مالكية تصلبوا في مالكيتهم، ثم أصبحوا خليليين فتصلبوا في خليليتهم، حتى قال قائلهم: نحن خليليون، إن ضل خليل ضللنا، إن اهتدى اهتدينا. ولا شك أن هذا غلو في اتباع الشيخ خليل. وقال أهل المغرب: سيدي خليل الرسالة ما خلوه تشي مسألة، سيدي خليل الرسالة ما خلوه تشي مسألة. وسيدي خليل هو مختصر خليل، والرسالة هي رسالة أبي زيد القيروان رحمه الله. فخليل كان هو الأصل، ولذلك اعتمده الإمام ابن عاشر رحمه الله حتى جعله أصله. فجميع الرسائل التي في ابن عاشر هي في خليل. إذا رجعتم إلى أصول تستجدون بخليل، حتى إنه لم يخرج عن مختارات خليل. والعلماء ذكروا، حتى إن أظن الإمام ابن غازي المكناسي العثماني رحمه الله صنف المسائل التي خالف فيها خليل مشهور المذهب. فخليل ذكر العلماء أنه أيضا خالف مشهور المذهب في مسائل، ومن هذه المسألة. هذه الرواية هي رواية ابن وهب، رواية ابن وهب هي التي كره فيها الإمام مالك رحمه الله إمامة الأشل. ونحن لا نقول الأشل أنه مشلول ساقط هكذا، لا يقول، إنما مشلول اليد أو مشلول الرجل أو ما إلى ذلك، أو مقطوع، حتى قالوا ذكروا مثله مقطوع اليد، فلا يد له أو ما إلى ذلك. فهذا الرواية التي ذكرها خليل وشهرها هي الكراهة، والأصح كما ذكر المحققون من أهل العلم هو عدم الكراهة بتاتا. وهذه هي الرواية الأخرى. ولذلك يروون عن الإمام مالك أنه قال: إنما العيوب في الأديان لا في الأبدان، إنما العيوب في الأديان لا في الأبدان. نحن لا ننظر إلى هذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. إذن كون الإنسان أشل أو أقطع أو ما إلى ذلك هذا خلق الله. قد كان عطاء بن أبي رباح أشل، أعور، أفطس، أسود، وكان إمام أهل مكة من غير منازع، بل كان أعلم أهل الحجاز في المناسك، ولم يضره ذلك. عطاء بن أبي رباح إذا ذكر رحمه الله فلا يمكن لأحد أن يستهين باسمه رحمه الله، مع أنه مكث 40 سنة، مكث عبدا لامرأة من بني جمح من قريش، وكان مسكنه المسجد الحرام يأخذ عن علمائه حتى أصبح إماما. فلما رأته كذلك اعتقته في سبيل الله، قالت: هذا عالم، كيف أجعله عبدا عندي؟ واضح إخواني بارك الله فيكم. طيب إذا الصواب أن الأشل والأقطع وما إلى ذلك لا يضره ذلك وإمامتهم لا كراهة فيها أصلا، إمامتهم لا كراهة فيها أصلا. وآخر من ذكره في هذا الموطن يعني ممن تكره إمامتهم أو يكره أن يأم بتلك الهيئة إمامة بلا رداء في مسجد، يعني أن يكون الإمام في المسجد بلا رداء. أي مسألة حقيقة ذكرناها في موضن سابق، ذكرنا أن من مكروهات الصلاة الإمامة من غير رداء، بل الصلاة من غير رداء، الصلاة من غير رداء. إن كان المقصود بها أن يؤم الناس وليس عليه رداء أصلا إنما هو بالإزار، هذا باتفاق الناس مكروه، بل عند الحنابلة هذا حرام، يحرم على الإنسان أن يصلي وعاتقاه مكشوفان. لا يصلي أحدكم لا يصلين أحدكم ومكشوف العاتقين. وقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الإزار واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فالتزر به. وقوله فالتزر به دليل على أنه يجوز أن يصلي مكشوف العاتقين إذا كان معذورا لا رداء له. لكن الحقيقة أن علماءنا رحمه الله يذكرون أمر فوق هذا، معنى أنه الموضوع لا يتصور أن يأتي إمام إلى المسجد ويصلي بالناس وبإزار غير رداء، يعني الرداء بمعنى يغطي كتفيه، إنما يتحدثون عن هيئة فوق الذي نتحدث عنه. ما هي هذه الهيئة؟ هذه الهيئة هي أن يلبس الإمام في المسجد أفخم أحسن ما عنده ويخرج بهيئة رسمية. فإذا كان مثلا في بلاد المشرق يلبسون المشارح والعباءات، فليلبس مشلحا أو عباءة. وها هنا في بلادنا يلبس البرانس السلهام. وسبحان الله، وإذا نظرنا إلى حاشية الطالب ابن الحاج رحمه الله ذكر ما كان في زمانه، وهو كان هو توفي سنة 1274 رحمه الله، فذكر أن الصفة الكاملة للرداء هي الحايك. تعرفون الحايك؟ ليس الحايك الذي يلبسه النساء، الحايك الذي كان يلبسه الرجال. الحايك هذا كان لباس العلماء في ذلك الزمان، لم يعد لباس العلماء، ويسمونه أيضا الكساء. كانوا يعني يلتحفون به من أعلاهم إلى أسفلهم، يشبه ما يلبسه أهل ليبيا ويسمى الجرد. تعرفون صورة عمر المختار يلبس هذا اللباس الأبيض، يشبهه، كان هو لباس العلماء في بلاد المغرب. ثم بعد ذلك انقرض شيئا فشيئا حتى لم يعد له وجود، وأصبح السلهام هو اللباس الرسمي. أصبح السلهام يعني البرنس، يعني هذا هو اللباس الرسمي الذي يلبسه الملوك، يلبسه العلماء في مجامعهم وفي مناسباتهم وما إلى ذلك. ولذلك الموقت في كتابه في شرحه الحبل المتين ذكر أن السلهام هو الرداء الذي يلبس. لكن حاصل ما ذكره العلماء رحمه الله في هذا الباب أن هذه مسألة عرفية، أن هذه مسألة عرفية، فما كان من لباس قوم هو اللباس الرسمي فهو الذي ينبغي أن يأم به الإمام في المساجد. معنى أنه لا يأتي المسجد ويأم الناس في المسجد بلباس مثلا لباس البيت أو لباس يعني لباس غير رسمي، لأن الإمامة منزلة شريفة يتشوف الناس لها. واضح؟ إذن هذا هو معنى هذا الفرع الذي ذكره العلماء أكثر من مرة. وذكروا عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال: يعجبني إذا أما رجل بالناس في المساجد أن يضع على كتفيه عمامة أو نحوها، يضع على كتفيه عمامة أو نحوها، يعني يضع شيئا يعني يظهر جماله. بعض أهل العلم أو في بعض البلدان يضعون الشال مثل عندكم، وأهل مصر وكذا، يعني عدة بلدان يضعون الشال، حتى في بلاد الشام، حتى في تونس، يعني كان الشال جاريا به العمل. المهم يعني الشاهد أنه يكون في حلة جميلة. ما هو هذا الرداء بالضبط؟ يختلف من بلد إلى أخرى ومن مكان إلى آخر ومن زمان إلى زمان. يعني الشرع لا يقف مع لباس معين أو هيئة معينة، إنما يعني يتكلم عن المعنى العام. واضح يا إخواني؟ طيب، بعد أن انتهى من ذكر الأمور المكروهة، يعني ما يدخل في شروط كمال الإمامة، تعرض إلى أمور مكروهة في المساجد، أمور مكروهة في المساجد، فقال: صلاة تجتلى بين الأساطير وقدام الإمام جماعة بعد صلاة الالتزام. إذن ذكر الصلاة بين الأساطير، والصلاة بين الأساطير يعني الصلاة بين السواري، وذكر الصلاة قدام الإمام، وهذه يسأل عنها كثير من الناس، بمعنى أنك تصلي الإمام ها هنا والناس تصلي أمامه، وذكر الصلاة الجماعة الثانية في المسجد، وهذه يسأل عنها كثير من الناس. إذن عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى التي سنبينها هي الصلاة بين السواري، صلاة بين السواري في المسجد. والمسألة الثانية هي اللهم صل على سيدنا محمد، الصلاة أمام الإمام، يعني والإنسان يسبق الإمام في الوقوف. والحالة الثالثة هي الجماعة الثانية في المساجد. أما الصلاة بين الأساطير، والأساطير جمع أسطوانة، الأساطير جمع أسطوانة وهي السارية. الصلاة بين الأساطير مشهور المذهب أنها مكروهة، واختلفوا في سبب هذه الكراهة. فمنهم من قال إن سبب الكراهة هو أن هذا المكان توضع فيه الأحذية، لكن هذا رده العديد من العلماء، منهم القاضي أبو بكر العربي، قال هذه مسألة حادثة لم تكن في الزمان الأول، يعني وضع الأحذية بين الأساطير لم يكن في الزمان الأول، إنما هو أمر حادث. قالوا لأن وضع الأحذية في مكان ما، والأحذية قد يكون فيها الأوساخ، وقد تكون فيها تجمع الأتربة وما إلى ذلك، فالصلاة في ذلك المكان يعني غير مناسبة. وقال آخرون: بل الصلاة بين الأساطير مكروهة لغير عذر، لأن الصف ينقطع، وهذا أقرب، مع أنك بدل أن يكون لديك صف مكتمل يكون الصف مقطوعا بالأسطوانة. فهذا هذا التعليل أقرب من التعليل الأول. ولذلك قالوا بأننا عند الضرورة فلا حرج من هذا ولا شيء فيه، أنا أنه في حالة الضيق والضرورة جازت الصلاة بين الأساطير، حتى يعني يستطيع الناس الصلاة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بين الأسطوانتين الكعبة، ولكن الصلاة بين الأساطير، يعني الحقيقة استدلال بهذا الحديث فيه نظر. لماذا؟ لأن الصلاة بين الأساطير ليس لكونها صلاة بين أسطوانتين أو بين عدة أساطير، إنما هي لمعنى. فإذا قلنا المعنى هو قطع الصف، الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم لم يصلي داخل الكعبة جماعة، إنما صلى لوحده، إذن لا معنى الاستشهاد بهذا القول. لكن القول بأن الصلاة بين الأساطير كرهت لأنها تقطع الصف هذا أمر قريب. وقد ورد في ذلك يعني حديث، فعن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الترمذي وأبو داود والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وأيضا صحابة حبه. إذن هذا حديث صحيح يدلنا على أن الصلاة بين الأساطين الأصل فيها الكراهة. الحديث يعني صحيح صريح في الموضوع، وأنس رضي الله تبارك وتعالى عنه يذكر ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نص الأصوليون على أن قول الصحابي كنا نفعل على عهد رسول الله يعتبر من الحديث المرفوع. وعن مجاهد رضي الله تبارك وتعالى رحمه الله قال: أتى ابن عمر فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل الكعبة فقال ابن عمر: فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وبلال قائم بين البابين، فسألت بلالا فقلت لو أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين، بين الساريتين اللتين عن يساره، إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. والحديث في البخاري. فهذا الحديث الثاني احتج به من رأى جواز الصلاة بين الأسطوانتين، ولكن الصلاة بين الأسطوانتين يعني جائزة إذا لم يكن هناك من غير كراهة، يعني إذا لم يكن هناك جماعة ولا صف يقطع، والله تبارك وتعالى أعلم. المسألة الثانية من المسائل التي يكثر السؤال عنها وذكرها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، وتشدد فيها بعض أهل المذاهب لكن أصحابنا رحمه الله لم يشددوا فيها، وهي الصلاة أمام الإمام، معنى الإمام يصلي وتصلي أنت أمامه لسبب من الأسباب. إذا كنت تصلي لسبب من الأسباب فالصلاة لا حرج فيها، أما إذا صليت عمدا من غير أي عذر فالصلاة مكروهة، الصلاة مكروهة. وأما بعض أهل المذاهب الأخرى فقد أبطلوا الصلاة، أبطلوا هذه الصلاة، ولا دليل على البطلان حقيقة، لا دليل على البطلان. ويعني احتج بعض الناس على عموم الكراهة وأن الصلاة أمام الإمام يعني ليست هي الأصل وليست هي السنة، بحديث عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما بات عند خالته ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل إلى السقاية فتوضأ، ثم قام فصلى، فقمت فتوضأت، ثم قمت عن يساره فأدارني من خلفي حتى جعلني عن يمينه. قال الحديث الصحيحين، قال الإمام البيهقي رحمه الله: إنما أداره من خلفي ولم يدره أمامه لمعنى، وهو أن الإمام لا يتقدم عليه، وهو أن الإمام لا يتقدم عليه. فهذا حجة من رأى كراهة تقدم المأموم على الإمام، على أن المأموم إذا تقدم على الإمام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فكيف سيعرف هذا الذي تقدم على الإمام كيف سيفعل الإمام؟ ثم الكلام ها هنا إخوة على تقدم بعض الناس على الإمام، أما إذا تقدم الجميع والإمام وقف خلف الصف فهذه يعني هذه الصورة يعني ليست هي مما نتحدث فيه. هذا قلب للواقع، يعني أصبح الإمام مأموما ولم يبقى إماما. واضح؟ إذن نتحدث عن التقدم على الإمام في حال الاختيار لا في حال الاضطرار. أما في حال الاضطرار الإنسان معذور ولا حرج في ذلك، وإذا ضاق الأمر اتسع كما قال الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى. المسألة الأخيرة من المسائل التي ذكرها الناظم رحمه الله في الأبيات الثلاثة التي ذكرتها لكم هي الجماعة الثانية في المسجد. مشهور المذهب، مشهور المذهب أن الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب يصلي الصلاة لوقتها، لا يقدمها على وقتها ولا يؤخرها، مكروهة. يعني إذا تعمد الناس أن يصلوا في جماعة ثانية بعد صلاة الإمام في مسجد هذا حاله فقد فعلوا شيئا مكروها. صلاته جائزة لكنهم فعلوا أمر مكروها. وأما إذا كان هذا المسجد مسجد السوق أو مسجد مسافرين كالمساجد التي نجدها في الطريق ونحن مسافرون، هذه ليس لها إمام راتب، يصلي فيها الناس جماعات تلو جماعات، لا حرج في ذلك. وإذا أسواق السوق تجد فيه مسجدا صلي فيه الناس جماعات جماعات حسب ما يتفق، إذا في هذه الحالة لا حرج في ذلك. وأما إذا كان لدينا مسجد له إمام راتب ثم صلى الناس جماعة ثانية فيه فها هنا الكلام. واحتج العلماء رحمهم الله أصحابنا وغير أصحابنا، أصحابنا وغير أصحابنا احتجوا على ذلك بأمور عامة وأمور خاصة، واحتجوا من الكتاب والسنة وأفعال السلف رحمهم الله. فأما الأمور العامة فهو أننا إذا سمحنا للناس بأن يصلوا الجماعة الثانية فذلك سيجعل أهل البدع يتطرقون لتقسيم المسجد. يأتي الإنسان يقول هذا الإمام لا يعجبني، إذا ينشق بجماعته ويصلي لوحده دون ذلك الإمام، وهكذا يصبح المسجد الذي مفترض أن يكون جامع المسلمين يصبح فيه أوزاع من الناس وأشكال وأوشاب من الناس، وهذا مرفوض، وهذا أمر مرفوض. والله سبحانه وتعالى يقول والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. فهذه الآية دلت على أن المسجد الثاني الذي بني هو مسجد ضرار، وعلى أننا منهيون على القيام لا تقوم فيه أبدا، المسجد مستعد التقوى من أول يوم الحق أن تقوم فيه. فنهى الله سبحانه وتعالى عن الصلاة في هذا المسجد الضرار بل أمر بإحراقه. فمن هنا استنبط العلماء، وذكر هذا القاضي أبو بكر العربي رحمه الله في تفسيره أحكام القرآن، ذكر في هذا الموطن هذا الحكم أن الصلاة تكره في المسجد الجامع أو الذي له إمام راتب إذا صليت الجماعة فلا تعاد فيها، بل صلي الإنسان لوحده مفردا أو ينصرف إلى مكان آخر قد يجري فيه جماعة إما إلى بيته أو غير بيته. والحجة في ذلك أيضا من السنة حديث أبي بكرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، ذهب للصلح بين قبيلتين أو فئتين، فلما رجع وجد الناس قد صلوا، وجدهم قد صلوا، فمال إلى منزله فجمع أهله فقضى فصلى بهم، جمع أهله فصلى بهم صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الطبراني في الكبير والأوسط وحسنه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. واضح يا إخواني؟ ومن ذلك ما حدثه إبراهيم النخعي رحمه الله قال إن علقمته الأسود أقبل مع ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في المسجد، فاستقبله الناس قد صلوا، فرجع بهما إلى البيت، فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره عن شمال، ثم صلى بهما. هذا الأثر رواه عبد الرزاق، ورواه الطبراني في الكبير، وحسنه الألباني رحمه الله. وروى سحنون في المدونة عن ابن القاسم عن مالك عن عبد الرحمن ابن المجبر قال: دخلت مع سامي عبد الله مسجد الجمعة وقد فرغوا من الصلاة، فقالوا: ألا تجمع الصلاة؟ فقال سالم: لا تجمع صلاة واحدة في مسجد مرتين، لا تجمع صلاة واحدة في مسجد مرتين. قال ابن وهب: وأخبرني رجل من أهل الكوفة عن ابن شهاب، من شهاب الزهري، ويحيى بن سعيد وربيعة والليث مثله، كل هؤلاء قالوا هذه المقولة، وهذا الأثر موجود في المدونة. وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلوا في المسجد، إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادى، يعني دخلوا المسجد وجدوا قد صلي فيه، صلوا لوحدهم فرادى ورجعوا خرجوا. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه ما يدل على جواز هذا الأمر من غير كراهة ولا شيء. وهذه الرواية الثانية عن الإمام مالك رحمه الله، الرواية الثانية أنه لا حرج في الصلاة الثانية في المسجد الجماعة الثانية، وأن هذه الأدلة كلها التي يذكرونها كلها مردود عليها وليس فيها شيء صريح وصحيح. والحديث أو الأثر أو الآثار التي ذكرت لكم بعضها، أما العلماء ذكروا جملة من الآثار في الموضوع مقابلة بآثار مثلها في جواز الصلاة الجمعة الثانية في المسجد. عموما روى أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبصر رجلا يصلي وحده، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فصلى معه رجل، والحديث رواه أبو داود وصححه ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، فصلى هؤلاء جميعا وصححوه ووافقهم الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على جواز الجماعة الثانية في المسجد، وهذه رواية أشهب عن الإمام مالك رحمه الله، واختارها جملة من كبار أصحابنا من أبو الحسن اللخمي ومن الإمام المازري ومنهم ابن عبد السلام. ابن عبد السلام بالمناسبة يعني له كلمات وأقوال كثيرة خارج المذهب حمله عليها اتباع الدليل رحمه الله تبارك وتعالى، وكذلك أبو الحسن اللخمي، وتعلمون ما قال فيه الناظم. قال الناظم عن أبي الحسن اللخمي صاحب تبصرة، هاي التبصرة، قال: لقد مزقت سهام لحظاتها قلبي كما مزق اللخمي مذهب مالك. يعني اللخمي رحمه الله كان يكثر الخروج عن المذهب لأنه إمام كبير و يعني ينظر ويعني يرجح ويظهر له الحق من غيره، فليس مقلدا محضا. فقال الناظم يمدح يعني يتغزل في فتاة جميلة، فقال: لقد مزقت سهام لحظاتها قلبي كما مزق اللخمي مذهب مالك. وقد روى البخاري معلقا عن أنس بن مالك رحمه الله قال جاء أنس إلى المسجد إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. إذا هذا فعل صحابي يقابل الأثر التي ذكرت آنفا. وقد روى هذا الأثر المعلق رواه ابن أبي شيبة ورواه سعيد بن منصور في سننه ورواه مسنده وصححه الحافظ ابن حجر العسقلاني. والحمد لله صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. وإذا كانت استفسار تساؤل تفضلوا. بارك الله فيك. أمتي كانت لا ترضى الوهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا ترضى الوهن.